أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي صلى الله عليه على سيدي ومولاه يا أبا عبد الله يا صاحب العجيبة الراتبة ويا سريع النفع تسعى ما خاب من تمشت بكم وأمن لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سندسي فنفوز فوزا عظيما إن شاء الله إن شاء الله فوزا عظيما في الدنيا والآخرة والآخرة. قال الله في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. نحن والقرآن في طريقين. الطريق الأول هو الاطلاع الظاهري والقراءة التي تسمى بأدق تعبير الطريقة الكلاسيكية المعروفة أن واحد يقرأ القرآن أو يفتتح القرآن أو يتفاءل بالقرآن أو يتسمع للقرآن بما هو محدود كلام طيب جميل ولا يستطيع الإنسان أن يهرب منه هذه الطريقة أخواني معروفة والأعم الأغلب من الناس علاقتهم مع القرآن بهذا اللون أنه يفتتح القرآن يستفتح بالقرآن يأخذ خيرة بالقرآن يقرأ من القرآن اليسير أو كما هو موجود اليوم في الآليات الحديثة والعصر الحديث أنه ممكن عن طريق الهيتفون وعن طريق التلفزيون وعن طريق الفضائية يسمع من القرآن. هذا الجد ما الإنسان يوسع به ما ينطي ذاك الآن أثره قليل. ليش؟ هنا العلاقة معقدة. هنا العلاقة مو علاقة على نحو التعايش. لا. لون من القراءة ولون من الاستماع ولون من السماع. ونقدر نقول الإنسان هنا أخذه من القرآن أخذ قليل. يعني شوية تبتولي إخواني معادلة. يعني في قبال الإنسان في دنيا عند هوى عند شيطان عند مغريات ما يقرأ ما تسويش يعني بتعبير آخر غذائي هذه القراءة ما تسدر واقع ما تسد الرمل، سد الرمل، ما تشبع، ما تشبع، ما تسد جوع، سد جوع. ثاني قرالة، ثاني قرالة. آية كانت لا، آية كانت لا، آية كانت لا، آية كانت لا. علاقة مع القرآن علاقة شكلية، شكلية. لا، هذا نحو، هذا نحو موجود عدنا، موجود عدنا. وهذا القرآن ينادينا 1400 يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن، القرآن. نستجيره، نستجيره. تمر بك إجابة يقول اللهم لا تجعلني من لا تجعلني من تصفه بحق. مو سهل القول كان يهجر القرآن. الأم التي تهجر القانون، تهجر الدستور، الدستور، تهجر ضوابط، تعيش مستقام. شو هذا اللون احنا مبتلين به. لذلك الانسان يراجع نفسه، يراجع نفسه على نفسه بصيره، يراجع نفسه، يراجع نفسه في شهر رمضان، شهر رمضان في بعض المواسم يروح للحج، للحج يقرا القران، يروح، يروح زياره، زياره تحت القران في ظرف، في ظرف. هذا لون، هذا لون. بس هذا سمينا اخواننا بالتفسير، هذا ما يسد الرمى، ما يسد الرمى، هذا ما يسد جوع، ما يسد جوع. هذا، هذا ما يغني الانسان. يعني هذا بحق المعنى، المعنى اللي يقول عنه الله تبارك وتعالى ان هذا القران يهدي للتي هي التي هي اقوى. هذا ما يتحقق، ما يتحقق. هذا اول، هذا اول. استفتوا لي الجانب، الجانب الثاني، الجانب الثاني. لا، الطريق الثاني أن العلاقة مع القرآن علاقة أربع، أربع أبعاد، أبعاد، أبعاد. أن أن الذي يقرأ القرآن يتعلم، لأن القرآن فيه علم، فيه علم، يهدي للتي هي أقوى فكرا، فكرا، يقوم الفكر، يقوم الفكر. الإمام الصادق عليه السلام، رأي الإمام الصادق استبعده، استبعده. آية في كتاب الله، كل من يقرأها يقرأها بظاهرها، لكن الإمام الصادق يعصي فيها بعد. فلينظر الإنسان إلى طعامه، طعامه. ما رأيك بظاهرك؟ فلينظر إلى الأكل وكرهيبها وكرهيبها. احنا نصب من السماء، اطلع العرب مع العرب الكون كله، حتى اكل، حتى اكل. فلينظر الانسان الى طعامه، طعامه. الامام الصادق يعطي بعد، يعطي بعد. يقول فلينظر الى علمه، فلينظر الى علمه، الى طعامه، اكله، اكله. الله تبارك وتعالى يريد ان يقول للانسان اين تاخذ العلم، خذ العلم، خذ العلم. العلم نور، العلم نور. العلم يكون به الإنسان متقوم ذاته، وله أثر في الخارج. وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، أعداء. ففز بعلم، بعلم، عش حيا به أبدا. الناس موتى وأهل العلم، أهل العلم. كلام نابع من تجربة، تجربة، نابع من واقع، من واقع. أول شيء يعلمه، يعلم هذا البعد الأول. لمن يرتب مع القرآن من اللون الأول والشكل الأول، الشكل الأول في شهر رمضان شوية، شوية ينطبق، ينطبق. هذا عبد الملك بن مروان ملعون، ملعون. كان 24 ساعة يقرأ القرآن. من إجوا قالوا رسول الخليفة، الخليفة طبق القرآن، طبق القرآن حيل. هذا أمرأة بيني وبينك، وبينك. للأسف، للأسف، للأسف، للأسف. هذه العلاقة، العلاقة ما تبني شرف، ما تبني شرف. قبل العلاقة الثانية أول شيء، أول شيء عاد أربعة، عاد أربعة. تعلم، تعلم. وهنا البارحة مرة تعطي معلومة، معلومة. مرة تعطي علم، مرة تعطي علم. يعني مرة، مرة القرآن يقول لي مريم، مريم مو مثل النساء، فيها مريم، فيها مريم. تختلف، تختلف. بيش تختلف؟ أنا أقول لك، أنا تختلف. بسم الله الرحمن الرحيم. وليس الذكر ذكر كالأنثى. زين، زين، ليس الذكر كالأنثى. هذا كلام ممتاز، راح يفتح لي موضوع القرآن، يفتح لي موضوع، موضوع الموضوع، موضوع راح يفتح لي عده، عده. الموضوع الاول راح يقول لي شنو الخلاف، خلاف، اكو فرق، اكو فرق، اكو فرق. اي اكو فرق، اي اكو. ليس الذكر كالانثى. راح يفتح لي معلومه، معلومه، معلومه. هذه المعلومه الاخوان تبقى على حالها. ليس الذكر كالانثى، ما راح ينتفع، ما راح ينتفع من عندك. ولكن لا إله إلا الله، إلى علم، إلى علم، إلى علم. وهو عن طريق شمال. ما الفرق بين الذكر؟ هنا القرآن راح يجاوب راح يجاوب عدة أجوبة بحيث يشبع الموضوع. بالله عن بالله أسألك أسألك أسألك إذا كانت القراءة من اللون الأول الأول مثل الأول سل على أجوبة ما نقدر إلا تكون الطريقة طريقة دوبتان. القرآن أول شيء علم ومن يعلم يعطيني علم ويعطيني معلومة. واحد عنده مواد بدأ بس ما يعرف. القرآن يعلمنا كلام ويعلمنا شلون نفسر الكلام وشلون نجمع الكلام ويحرك وجدان علاقتنا بها طويلة وقل رب ارحمهما كما ربياني. هذا لون خطاب القرآن اللي يعلم الإنسان الكلام المادة واحد عنده فلوس بس ما يعرف شيء أكو ناس عدها شفع اللي عنده تصرف هذا ما يعطى المال يتملل ليش؟ إن هذا يبعثر السفه في قبال الرشد. إنسان رشيد عنده رشد طيب في أمواله يصرف عند السفه يصرف ويسرى لغد يقول ما عندي أكل هديه قرض يوم ثلاثة بالشهر قرض قبل يومين ليه؟ المعلومة كذلك يأخذها الإنسان من القرآن. قد هسه أكل ناس عندها معلومات من القرآن. روح تلقى واحد حافظ القرآن. هم من يقرأ الحديث الغاشية. وبالدنيا اللي بنجي أمه. والله في شايب الله يوفق يوم مع واحد يقرأ الحديث الغاشية. قال والله لو تقبل الصدق. داير وجهك على علي بن أبي طالب لو تقبل الصدق. ماكو فايدة هاي تمايل مو عند تماسيح ولا الإنسان اللي يقرأ القرآن وما يدل القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى يا أفضل يا أحسن فالقرآن يعلمنا هذه عقلنا يفرق لنا بين العلم والمعلومة معلومة حكالي عن أصحاب الكهف سمع اليوم من أفضل حال غير اليوم يقول وليس الأنثى مريم مرت بها أحد لذلك الله يخاطب يا مريم نتي اركعي اسجدي كلي واشربي كلها مفردات أيضا الإنسان مع ظاهرها يعتبر خطاب بسيط أبداً لما يقول القرآن لموسى ولتسمع على عيني ولا هيج الله عز وجل ما عندهم ليحة قلب موسى وموسى ويذبون بالشار فرعون الله تبارك وتعالى عنده في حكم موسى حتى يحفظ من القتل يمر بالطريق تخطيط إله ألقيه في اليم أنا الحافظ من المتكفل الله حسبنا الله زين راح في اليم الماء يجري بأمر الله مو بأمر أي المي يأخذ وهو مهده إلى مجرى يدخل إلى فرعون فرعون واصل الأمة في قمع المعارضة فرعون ليش يقتل صدام يخاف من المعارضة المستقبلية الظالم عدة نقطتين وهذا الظالم يبين بالدكتور لو في مجاله الأولى عند قانون حدد موقفك وياي لو علي إما معي أو ضدي أنا مو معك بس مو ضد أحلف بالعباس مو ضد لا حدد موقفك لو وياي لو علي هذا جزء من الظلم المبدأ الثاني اللي كامل بحيث من الناس الدكتاتور وهو القصاص القصاص قبل الجناية مو مبدأ الإنسان العادل وإنما مبدأ الإنسان اللي يعيش الظلم في داخله لذلك فرعون كان يذبح أبناءه ويستحي والقرآن الشيخ القرآن الشيخ يقول وفي ذلك بلاء ربكم عظيم مو بلاء سهل الجوع وتموت من الجوع مو مرض لا لا بيهتك العرض ابن ابن وكان يشق حوامل في حوامل في بعض كل هذا ليه يخاف من المعارضة المستقبل واصل للقمة فرعون في الموقف ويدخل عليه المار هذه المعلومة يطرح سؤال ما السر في ذلك يأخذه يتخذه ثم يحن قلب أم موسى يا ولدها ولدها وإن كادت لتبدي تحشي المرأة كثة من العاطفة كثة من الحنان وتحط قدامها تطلع على الشاشة الزجاج وما رضعتها ولا قعدها ولا قعدها ولا رضعت في أي معنى من الهمومة إيش بعثت أخته قصيه موعيله الله عز وجل حسبنا الله حرم عليه هذا الطفل اللي عندما يرى يأستأنس بالتدري أي عرض على عرسها لا يفتقع أبدا قالت لهم أخته إني أدلكم أكو من يرضع فرددناه إلى أم ليش أي شقر إذن هذا شغل الله هذه المعلومة من استخدام منها لكن العلم خليها مثل الشجرة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى فالقرآن أول شيء علم أول شيء يعلمنا يعلم لنا بين العلم والمعلومة حتى بنستخدم ولا يوميا أخبار كثيرة في الزيون وفي الجرائم والنتيجة في الليل سمع وشاهد والنتيجة لحظة للإنسان بجد تثمر له طول العمر اللهم هب لي جد في خشيتك والتوام اتصال إذن البعد الأول في القرآن على اللون الثاني هو بعد العلم يميز بين العلم مين بعد الإيمان هذا اللي هو بأمس الحاجة الإنسان بلا إيمان لا قيمة الإنسان بلا إيمان يعني خارج عن دائرة الله تبارك لو يكون بروفيسور لو يكون أعلم العلماء القرآن يقول جحدوا واستيقنتها ويصل إلى عالم يصل إلى درجات قصوى من العلم كفة الإيمان كفة الإيمان كم تساوي في التوازن للعلم لوحده والإيمان لوحده الإنسان بحاجة إلى العلم وبحاجة إلى الإيمان كلاهما يمثلان المادة التي تمده مرارية بالحياة يحتاج علم يعرف الله من الحياة ويحتاج إيمان يتقرب إلى لأنه لا بد من المكوث بين يديه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إذا كان لا بد من البحوث ولا بد من الحشر لذلك القرآن يقول يوم تبيض وجوه نستجير بالنجوم اللهم بيض وجوه ولا تسأل بحق فاضلك يا الله هذه الكلمة يستحق أن يرددها في اليوم خمس مرات كلما يتوضأ اللهم بيض وجهي وأنا قلت لأحد الأخوة اليوم مثل لماذا الإنسان لا يتوضأ الحديث يقول من أحدث ولم يتوضأ سؤالي القرآن يقول في القرآن إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أنا سؤالي لكل إنسان الوضوء جهد جهد من حيث الكمية بالمقدار الفيزيائي والمقدار الكيميائي والمقدار الرياضي الرياضي والمقدار الزمني الزمني يحسب لها كذا يحتاج كذا نقطة نقطة يمكن أقل الواحد بالمئة الواحد لكن الإنسان عاجز أن يتوصل ينام ويمشي إذا سافر توقف هو أفضل اثنين اسمع الحديث هذا اللي يهز الإنسان من الأعصاب هذا دور منه دور الإيمان من توضأ وبات على فراشه وهو متوضأ وفراشه فراشه جد والإنسان عاجز أن يذب لميتين على وجهه وهي على إيده وينام تدري مولاي أكثر بعد القضية أن الإنسان محروم من عجزه وعاجزه لذلك الحديث يقول عجزكم قتلكم الإنسان إذا عجز يحرم ولا ما تسوى القضية جهد بس هو يتوظف إذا أحدث نرجع القرآن ينقل الوعد الثاني يهدي التي هي الجانب العقائد الإيمانية يحرك الإيمان عن الإيمان عن الإنسان يقول لك هاي الأرض يابس إذا نزل عليها الماء اهتزت هو وحدة حبة على قولتها وحدة اهتزت تشعر بالاهتزاز أنت بتشوف الاهتزاز ما اهتزت ثم وربع زين احنا اجل عقل تعال خلنا ناخذ عقولنا ونروح الى عالم الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وترى الجبال شوفها ولا ما تشوفها واحد حسن معي الايه وترى الجبال وتحسبها جامدة معتقدك تفكيرك الناشرك واقفه وهي تمر السحاب وترى الجبال وتحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب الله الذي أتقن هذه الآية لما تقرأها باللون الأول تمر عليك مرور الكرام لكن لما تقرأها باللون الثاني وأنت تلميذ للقرآن وأنت صاحب للصاحب وأنت جالس مع فالقرآن يعمق الإيمان جبل واقف تحرك في نفس الوقت الليل والنهار والفيزياء والكيمياء والجغرافيا تقول لك الأرض تتحرك حول نفسها تسوي لك ليل ونهار تتحرك حول الشمس تسوي لك فصول أربع بالبحرين واحد فصول أربع فصول وين الأرض تشتاء فرارة بسرعة فالقرآن يقول لنا بكل شيء بحدث وكل شيء وحلقنا كل شيء بقدر أبدا لا يوجد خطأ والشمس تجري هذا الحساب ذلك الشمس تقدم متأخر ولا يختل التوازن والقمر قدرناه حتى عاد العرجون لا الشمس ينبغي لها ولا الليل وكل في فلك تدري هاي وكل في فلك منين ما تقلوها كل في فلك بقرها من اليمين التفتنا القرآن يعمق البعد الثاني في حياتنا وهو الإيمان الإيمان يقول للإنسان أنه لا طريق لك غير الله تبارك التفت هذا البعد بعد احنا البعد الثالث والرابع ما نقدر نمر به لأنه يأخذ من عندنا الوقت وعند اليوم غاية التفت البعد الثالث هو التربية البعد الثالث هو التربية والبعد الثالث هو المواساة بني نخليهن ليالي أخرى نرجع أنه القرآن يهدي للتي هي أقوى. اللون الأول ما يستفاد من عند الله. اللون الثاني أن يكون كلمير للقرآن. إخواني بصراحة في أزمة. الأزمة شنو؟ إنه العلاقة مع الدين مو العلاقة المطلوبة. واللي أرتقول بالتعبير آخر سامحوني عليه مو بمستوى يعني مو بالمستوى اللي استأول بأجل المنين والدين والرزين. القرآن إذا الإنسان ما يكون على نحو الاتصال اليوم في يوم من الأيام أحد الأخوة قال لي اليوم قرأت 100 آية من القرآن. زين باكر تقرأ 100 آية إن للقلوب إقبال ليلة الجمعة تقرأ 100 آية سبت مجبور في العمل ما صار 100 آية هنا ولا آية لكن هاي 100 آية لو قسمها على سبعة أي هاي كل يوم 15 واحد يحب ايده وجهه الامام يقول من قرأ 10 آيات ليلته لم يكتب للغافلين 10 آية ومن قرأ 50 آية كتب من الذاكرين. انك لا تقرأ القرآن على اي حال. اقرأ يوم يوم ما تقرأ اقرأ يوم 10 آية ما تقرأ 10 آية مرات عندك تعبان تعبان عندك تسمع هذا الموبايل تستثمر 10 آية تسمعها يوميا الى ان تحفظ. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق والذي تجنبها الذي يصل النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا قد افلح من وذكر اسم ربه بل تؤثرون الحياة والآخرة خير ان هذا لفي الصحف صحف ابراهيم خسرك الآية جد أخذ 20 ثانية لم تكتب من الغافلين لكن الإنسان بخيل على نفسه. الإنسان يبخل على وضوء ما يتوقع حتى ينام مرتاح بين يدي الله. 10 آيات يبخل على نفسه. ومن بخل فإنما يبخل. هذا المعنى اللي أنا في أزمة أن نجد القرآن بحاجة. ان تنصر الله الله ما شو تقول الله بدي يقول من يقول الذي يقرض الله ارضا الله محتاج يا ايها الناس انتم الفقراء عجيب تعبير امير المؤمنين في فسر هذه التفسيرات اسمعوا يا يقول ان الله لم يستنصركم من الذل استنصركم وله جنود السماوات ولم يستقربكم من قل استقربكم ربكم ولكن ليبلوكم أيكم هذه الحقيقة هذه. أما القرآن يبقى في البيت والقرآن يبقى على الرف. ولذلك نحن حتى نكون مستلزمين بكلمتنا جعلنا القرآن الليلة معنا على المنبر وبيك كل مؤمن إن شاء الله موالي القرآن على المنبر. القرآن يقول أنا عندي لكم آية هذه الآية راح تفتح لكم باب الباب اسم الباب الحقوق لفرد المجتمع إذا لم تعطي حقا لحق نفسك وتظلمه ولا خذ منه خير. أكو بعض الناس إذا ظلما أنت تمنع نفسك العالم إذا ظلم يعني أنت تقطع الطريق على يعني العالم خير المؤمن إذا ظلم منو للمؤمن الله ولي الذين هذا ولي فلان أما المؤمن من هو وليه أكو آية في القرآن لا المؤمن حصان تنصب المؤمن قوة يعني بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدافع عن الذين من المحامي الله تبارك فأكو بعض الناس العالم إذا ظلمت حاجز بينك وبينه ما تستفاد. المؤمن إذا ظلمت كذلك أكلون من الناس يراد يداري مجارا كبير أو صغير يقطع على نفسه. وهي المرأة اللي يوصى بها الدين ويوصى بها العقل ويوصى بها الضمير. ليس ذكروا كالأم عليكم بالضعيفين. المرأة إذا لم تعطى ثلاثة أشياء تغلق نفسها وتغلق إن لم تعطى حجمها الطبيعي ولم تأخذ حصرتها الكافية من التربية ولم تأخذ موقعها ظلمت نفسها ثلاثة أشياء رئيسية حجمها الطبيعي. كل إنسان إلى قدر الله عز وجل يعطيه قيمة قدر ما يأخذ أكثر. أنا هذا قدر ذاك قدر كل بحسب وإن أكرمكم عند الله كذا يقول إن أكرمكم عند الله الميزان عند الله والرفول إنما يتقبل الله من المتقين. كل ما يكون الإنسان عنده تقوى كل ما عمله مقبول خلي عندك تدين وتقوى عملك مضمون. هنا القضية المرأة يراد لها حجم أول حجمها شنو؟ الله عز وجل مرات المرأة ما تفهم حجم ما تعرف حجم تطلع من حجم تتحمل أكثر من فقر. لذلك المرأة تتحمل مسؤولية الرجل لا تباوع للإبنائيات مريم والزهراء وزينب لا باوعني الله بخليها المرأة هذا حسولية هذا ولسه نفسها بسرعتها خلل عدها إجازة شهرية عدها عاطفة عدها طريقة في الحياة تنهج. المرأة عندنا في الفقه إذا تريد تقوم بالصلاة مو مثل ما يقوم الرجل وإذا تركع مو مثل ما يركع حركة يديها ورجليها تختلف عن تركيبتها ووضعها إذا توضعت بمن تبدأ الرجل الطريقة هذه تغسل براحتها الفقه يرسم صلاتها شلون تركع ونقوم إيديها تسوي في حركة إيديها هذا في الفقه هذا ليه ناس سؤال هاي مخلومة وراه نور سؤال ليش هذا شو وراء من قصد ليش المرأة إذا أصل لقدام الرجال المسافة بينها من أجل شيء المرأة معزولة ما لها قيمة لا الله تبارك وتعالى يخاطب الإنسان بالإحسان ولقد كرمنا بني آدم الكل مكرم من قبل لكن وليس الذكر حساب هنا القضية حجم الحصة في التربية هذا الحداء الحياء كيف ينمى الحياء والعف الإمام المهدي عجل الله الشريف يقول في دعائه مرزقنا توفيقا على النساء شفضل على نسائنا بالحياء والعف ثوب المرأة. النقطة الثالثة الموقع الذي تتخذه المرأة فيه اجت امرأة تشتكي للنبي يا رسول الله ترعوا للجماعة ترعوا صلاة الجمعة وتجاهدون وتسافرون وغزوات بقضين ان بشنطر الحسن تبعصل احداكم يعدل الجهاد الرجل في ساحة المعركة والمرأة في بيت تعد الرجال تعد البيت تحفظ مو أمر سهل تصور القرآن والإسلام لما يقول المرأة منزلها بيتها المرأة عندها ميدان أفضل من ميدان فرصة للمرأة أن تكون عامل من عمال الله يجي رجل للنبي يقول يا رسول الله أنا بشر الله كلام على الزوج حدثك عنها يقول من أجي أدك الباب بتلقان بوجه إذا عندي فقر تاخذ عني نتشوفني مهموم مسألني إن قلت لها همي للدنيا الله و وإن قلت لها الأمر قالت زادك زادك. وإذا خرجت إلى الباب شيقولي صلى الله عليه وسلم أعلم أن لله الله في أرضه وزوجته وزوجته من عدم من عدم لله. الله عز وجل عزوجتك هنيئا لمن تفوز بهذه القضية وتبين تربيتها ودينها ودين خواتي السمعة. هذه الرواية عن المرأة أعطت شربة شرب زوجها خير لها من عباد من عباد ماي شيل ماي تنطيز ماي تنطيز مو الغرشات ولا الغرشات كل مكان الآن لا لا المرأة بتتعاين وتروح تجيبها وتجيبها وتحطها قدام خلاص خلاص عبادة الليل الله يدري الله يدري كم جات قعد الليل عشان من وراء الرجال رجال الليل المرأة من وراء الرجال وراء الرجال جادك جادك ليها ليها ليتعبي لا ماكو فرصة إلا ما إلا ما تجد نحن نتحدث عن الحال العام الغالب الغالب حالات الشاذة الشاذة مثلا مخصصة بالليل وحدة متفرقة متعبدة نتحدث عن الحال العام الحال العام في شهر رمضان رمضان يبين المرأة تبين تفطر مثل النار تصوم مثل النار تتعبد لكثرة المسؤولين والرجال بعد حار حار ما يعجب العجب المثل المثل اللي يوصف النساء أن النساء قسمين بيهن تلم لم تلفطار الإفطار يستخدمون في المضايف في الجنوب عندنا حزمة الحزمة القصب القصب لينشد فيه تلم لم تلفطار الإفطار يفقر فقر في حالي فقر في الصحراء هي جيب خلي الرجال ما يدقر هنا تبين التربية تبين الثلاث نقاط الحجم صحيح حجم صحيح التربية ما الموقع الموقع ذلك القرآن سيفتح لنا باب الباب عندما يقول لنا وليس ذكرك الأنثى يقول لنا في سورة الأحزاب آية خمسة اسمع لا راح يفتح لنا القرآن باب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم إن المسلمين والمؤمنين والقانتين والصادقين والصابرين والخاشعين والمتصدقين والصائمين والحافظين فروجهم والذاكرين كثيرا عاشر صفات مشتركة بين الرجلين على وين الميزان ميزان ميزان الله القرآن الذي التي هي أقوى هذا كل شيء من بعد هذه الجولة أعد الله لغفرة مغفرة هذه آية 35 من سورة الأحزاب لمن يريد التوسع في سورة التوبة الله عز وجل يقول المؤمنين والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة في آية السبعينات سورة التوبة على ما أتخطى في بعض هنا القضية القضية رادها دين نظري رادها دين موضوعية لذلك الإسلام يعطي الموقع الطبيعي والطبيعي والحجم الطبيعي للمرأة شرقت ناس وغربت تاجرت خيار ناس كثير صنعوا ما صنعوا ما صنعوا القرآن يقول هذه المرأة مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين هذه مريم نموذج لاختيار الله ان الله اصطفاك وطهرك واصطفاك هذا نموذج الزهراء عليها السلام سيدة نساء العالمين بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فاطمة انت سيدة نساء العالمين مريم سيدة نساء العالمين وانت سيدة نساء العالمين أنا وياه ما نقدر نشوف العزيز على دكة المغتسل زينب تشوف الحسين مجزع وش تقول إلهي الذي هون علينا الأمر أنه بعينك قمة الإيمان وقمة الصبر ليس الأمر سهل لا تعتبر أمر سهل يستحق الوقوف لأن هذه المرأة تصنع تدخل امرأة على الحجاج في يوم من الأيام تدخل مدنقة مكباوة على الحجاج الحجاج قال ليش مكباوة عين عجبيني ليش لماذا لا تنظرين لا تنظرين لا أحب لا أحب لا وجه يا رب الله الله الله يكره الله يكره هذا الجزء الأول من الكلام تعشوه حكي من السبب منبعه منبعه هذا كلام هذا مو موقف سهل موقف سهل قالها لماذا لأكره أكره إلى وجهك وجهك ينظر ينظر ليش لأنك أخاف خوفا من الله سيارك عني أحرب الذبابة يقول أمير المؤمنين في صفات المؤمن المتقي عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دور ما يعلم في إذا الله كبير في داخلك كل شيء صبي كل شيء صبي كل شيء صبي بس إذا الله مكبير كل شيء كبير شيء كبير فهنا الموقف يتضح أكثر أيها الأخوة المرأة تبدع تبدع تبدع تبدع بحجمها الطبيعي مريم مريم أنجبت نبي نبي من الزهراء انجبت الحسين الحسين الزهراء صنعت ما صنعت ما صنعت تتصور تتصور شوف هم قل لك فد شيء واحد اذا انا وياك انا وياك بركة البركة فخلقنا السعداء السعداء من السعداء من السعداء رب لك هذا رب لك هذا المثل سائل دخل الى المسجد بعد الظهر بعد الظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله انا محتاج محتاج إلا ما عدنا شيء خلصنا خلصنا ما عدنا شيء ما عدنا شيء الأصحاب كلهم واحد يباعوا من جماعة إذا عدهم ما يطون إذا عدهم وجوه مليانة ما يطون ما يطون قالوا لك كل شيء ما كل شيء ما التفت النبي إلى أمير قال يا أبا لا أبا هذا هذا إلى دار إلى دار نبي فاطمة وفاطمة ليش عندها شيء ذهب أبو ذر والسلام والسلام فرق الباب السلام عليك يا بنت محمد المصطفى قال هذا السائل بعثه أبوك سوت الزهراء صوفا مرخروفا يجلس عليه الحسنات مشالته مشالته قال هاي ما تفيدني تسوي انا جاي من بعيد بعيد دابة وانا اريد لي دينار بجيبي انا اصور في عباية وجباية ما تسوي انا تسوي شيء ما رجعها على جحا على جحا على زهرة قالت انا راحت جابت عقد من بيت عمها هدية ما تدخر ما شالتها هسه رجع السائل إلى من يشتري هذا العقد بالدينار ووجبة الطعام وداب وعبا السائل مدلل إلى مساعة النبي خليل دلل ومو مساعة فلان عن فلان وعن حتى يطلب كيف ساحة النبوة ساحة الكرم ساحة الجود وما يردون أحد النبي باوع هذا شلون هذا أربع حاجة أربع حاجة جماعة في الاسم طلع هل أزمة هل أزمة ماكو ولا حل إجل مقدار إجل مقدار شاف الموقف قال السائل النبي قاعد النبي قاعد قال يا رسول الله أنا أشتري هذا العقد بدينار وعباء وعطاء طعام ودار أذني كله أذني كله أخذهم السائل ونصر عقد المعقد للمقدام للمقدام شاندات عقد في إيد الغلام الغلام قل لي يا غلام لا تأتيني أنت والعقد هدية مني إلى رسول الله إلى رسول الله إيه إذا ضربت فأوجع وإذا أطعمت فأشبع فأشبع فأشبع الغلام رجل النبي صلى الله عليه وسلم وبعيد العقد النبي قال لي يا غلام لا تجلس أنت والعقد هدية مني إلى ابنك وإذا بالعقد يرجع للزهراء وبيد الغلام لا غلام لا تدخل حر لوجه الله وخلت العقد نظرت إلى العقد قال العقد مبروك أغنى فقير وقضى حاجة وكسى عريان وأشبع الجائع وأقطع وأقفح هذا ليش يعني فعل منه فعل منه إنه فعل هو فعل اللهم لا تحرمنا من بركة ارزقنا بركات فاطمة في الليل وفي الليل والنهار يا الله يا الله التفتوا التفتوا المرأة هذا عطاء فلذلك الإسلام يقيم المرأة تدخل مكان الثلاث نقاط أخواني عجب المرأة وحصة المرأة وموقع لأنهن اللي قوما المرأة ويخلونها تبدع مثل ما أصلنا إبداعات لليوم أنا وياكني ولا بالله بالله عليك امرأة من طفولتها مرت بالسعادة عمرها سنين وشوف أمها تعصر بيضاء اي احنا الليلة نستأذن من الزهرة لأن شاء الله بعد نعيش في ضيافة الليلة بدي نعيش شوية زينة يا زينب بعد ذلك تشوف الموقف الأشد اي تشوف اباها علي بن علي طالب بن امام الايتام تدخل على ابيها ليله 21 تشوف ابوها معصب بعصابه صفراء ورجليه حمراء وشان والطبيب قد قال كلمة لها بالحسن يا أبا الحسن أوصي وصيتي ورأت الحال من بعد أبيها ونظرت إلى كبد أخيها الحسن وهو يتقطع قطعة من بعد ذلك قال له ترى ما يجري عليك الحسين بأبي وأمي وليس لها يوم العاشر رأت زينب صور لا يتحملها عملها أحد ثم يأتي عليها الحادي عشر زينب غروب وحاط إيدها على خدها إخواني إحنا الرجال من نحتار في كفة لكن المرأة من تحتار حيرة حاطة إيدها على فتحة أنا اليوم أريد أقول لك كثيرا أقرب في العراق فريد تسمعني للأخي يمكن أطيق حنطة في نهاية المأسنة زينة حاطة إيدها على فتحة والدنيا غروب وماكو أحد يومية بفاضل منا الحسين منا يومية واقفين بني هاشم يمنى يسرى ماكو لمسة يا حسين واحد أمسى المسة يا حسين وحدي أنا سألك سؤال حتى تقدر تبكي بوعي تبكي بحرجة تقرب زينب وين تروح وين تتوجه وين تتوجه لنجب صاحب أبلغون أغفني يا علي والله هو الحرب وغريب بأيمن يا ابويا القلب يضم بالحسين هل عندي اي مدام وبن وعد العظام اسمار جفوني هل الله لما رأت السواد صاحت أيتها السواد شمري عنا ابتعدي أكو جماعة يقولون علي شلون يجي أنا أقول لك علي يجي أنا دائما أسافر عن أولادي دائما أسافر عنهم وغيب عنهم الشهر والشهرين لكن يوم واحد من أطفالي عمره 7 سنوات الثانية قال لي بابا خلص الصبر أنا مشتاق له قلت يا ربي شو أسوي له أنا بعيد عنه اللي خلص الصبر بعد ما أتحمل الأمير المؤمنين من مكاني قلت له يا أبا الحسن عينك علي صبر هذا سوي له شيء والله يا أخو أنا في الرؤية في الليل وأبو الحسن عيشة بأبي وأمي قال لي يا سيد سيد محمد نجي أطفالك إي والله بهذا الحال قعدت في اليوم الثاني اتصلت بيهم قلت لهم شنو الاخبار شلون ابو سفيان الاولاد شلون قالوا زينين مستانسين مرتاحين قلت الحمد لله زين انا بجيت بعد كان يمنا احد الساده من العراق من اهل الرميثة قل ليش تبتشيت شلون ما انا بيني وبين عيالي ايش كم يوم وامير المؤمنين ما عارفوا شلون يقولون ما اجي زينب للتهداء انا هالعبد الوقير وتوسلت بي واجي فليت 11 شافت سواد زينب قالت يا سواد شمري عنا ما عندنا يطمع في اطماعي قل انا ابوك على هذا اللي حاكي من تلك السواد انا ابوك على هذا اللي حاكي ايدك وصوتك شبابنا يلا وثق يلا وثق وثق فرح فاطمة حسين يا حسين يا حسين يا قتيل يا قتيل العبرات يا حسين يا حسين يا أسير الكربات لا تبرد لا تبرد لا تبرد وين الشباب وين الشباب وين الشباب وين الشباب حق أن تبكيك هنا كل عين يا حسين يا حسين حق أن تبكيك دمع كل عين هنيئا لك هنيئا هنيئا فرح فاطمة فاطمة سيدي أبكيك للشيب الخضير حسين يا حسين سيدي أبكيك للجسم السليم يا حسين يا حسين فرح فاطمة سيدي أبكيك للخد الكريم يا حسين يا حسين صوتك صوتك صوتك سيدي أبكيك من هو برحال هو هذا هو هذا المرتب هو هذا هو هذا سيدي أبكيك بسبيع العيال صوتك صوتك لحظة نفسي جسوم العارية لا تبرد لا تبرد لا تبرد ايدك وصوتك حر قلبي صاحب لا يا حسين يا حسين لم تدرك تذوق ماء الفرات يا حسين يا حسين أبدا أبدا حتى الممات فرح فاطمة وخرج زينب تنادي حسين يا حسين يا حسين وسيبقى دوما ندائي حسين يا حسين يا حسين هذه للدعاء، هذه مقدمة للدعاء. إيدك وصوتك. خدام خدام خدام نبقى فاطمة. خدام قوم قوم فرح فاطمة، فرح فاطمة. صوتك وإيدك، صوتك وإيدك. خدام خدام خدام غب إيدك، غب إيدك، غب إيدك. فاطمة فاطمة خدام. وين الشباب؟ وين هم؟ وين هم؟ صوت صوت خدام خدام. خواتي خواتي خواتي خل يقرأ يقرأ ويلطمان ويلطمان. هالجمع يا فاطمة متحمسين، هالجمع يا فاطمة متحمسين. سجلي أسماءهم باسم الحسين، سجلي أسماءهم معهم. هالقسم يا فاطمة ما ترفضين، هالقسم يا فاطمة. والحضور زينب احنا موثقين، والحضور زينب زينب. ربحان ربحان كل من يخدم فاطمة. ربحان بارك الله بيك، بارك الله بيك. كل من يخدم يخدم. ربحان ربحان كل من يخدم يخدم. ربحان فاطمة نعز الرسول، احنا باسم فاطمة نعز نعز. على مصاب اللي جرح ابن البتول، على مصاب اللي جرح ابن البتول. ولو قصر بالعزاء عذرش يقول، ولو قصر بالعزاء عزاء. ما تسجل عدها فاطمة البتول، ما تسجل عدها عدها. خسران خسران كل من يرد فاطمة. خسران كل من كل من خسران خسران كل من يرد فاطمة. خدام خدام خدام خدام خدام. يا الله يا الله على وقفتك اخواني، على وقفتك وصوت واحد. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، في كل ساعة. وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها برحمتك يا أرحم الراحمين. توجه مولانا، توجه إلهي بمصيبة الحسين يا الله، وما جرى على عياله. اللهم عجل لوليك، اللهم عجل لوليك الفرج، فرج عنا يا الله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، ممن يقرأ القرآن ويعمل بالقرآن، واختم لنا بالقرآن. اللهم شافي كل مريض، اقضي حاجة كل محتاج، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. ارحمنا في الدنيا والآخرة، وثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. اطلبوا حوائجهم أخواتي المؤمنات، طلبا حوائجهم الليلة من زينب. يا الله يا الله يا الله. اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، الناظري بنظرة من نظرتي. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربيان صغيرا. تنسونا من الدعاء وياكم الثبات على خدمة الحسين وحسن العاقبة إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ومن مات على الهدى والإيمان أموات الحاضرين والسامعين والعلماء والشهداء والصالحين بلغ لهم الجميع الباب الفاتح. اللهم الجميع الضواب الفاتحة.